بسم الله الرحمن الرحيم. واقع الأمة الإسلامية. رأيت مجزركم لم أشهد أرشع من دار ضحيتها. أنتم من المسلمين. كنت أرى جثثا بلا رؤوس لأقفال ونساء. لماذا يذبحون؟ لماذا؟ سؤال لا جواب لمثله سوى الهدم دلتنا عليه المعاول. إذا عاث في الأرض الفساد وأهله فلا عجب إن زعزعتها القلاقل. لأمتنا تعازينا ودمع في مآقينا وآلام تمزقنا تصبحنا تماسينا. ربح البيع والله. أن تجعل حياتك لله كلها خالصة لوجه الله، دعوة لله، وجهادا في سبيل الله. حياة ظاهرها عذاب وضيق وباطنها عذوبة وبريق. ظاهرها دموع وألم وباطنها خشوع وأمل. تعب الجسد ونعيم الروح. جسد يمشي على الأرض وروح ترقف حول الأرض. وإن نصدق مع المولى من العزا وتمكينا. وإن نصدق مع المولى. سؤال، كيف انتصر هؤلاء؟ انتصروا بالدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. باعوا الأنفس والأموال فاشتراها الله. ربح البيع والله. من مزايا أهل الليل أن الله يحبهم ويستجيب دعاءهم ويباهي بهم. الله المستعان. يوم تعطلت أسلحتنا وسيرامنا الله المستعان. وادخلنا الخط فعلوا بنا هذا الله المستعان. إذا حل الأمر الصعب وضاقت الطرق وعم الجد الله المستعان. إذا أظلم الأخرى أخطأت الظنون وحلت المنون. إذا جاعت البطون إذا فقت القلوب الله المستعان. أين الأعراب ونخوتهم ألوان الجفن على القناع. أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. أين الأعراب ونخوتهم ألوان الجفن على القناع. أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول. يسر إخوانكم بشركة قباء للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يهدوكم هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان السلاح المعطل لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة نساء ورجالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. عنوان اللقاء أحبتي في هذه الليلة المباركة السلاح المعطل. وهو الدعاء. وسيتكون الحديث من سهام لا من عناصر، لأن الحديث عن السلاح فكان مناسبا أن نرسل سهاما إلى المسامع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي. السهم الأول مقدمة عن الدعاء وشروطه. السهم الثاني: إذ تستغيثون ربكم. السهم الثالث: سهام الجمعة. السهم الرابع: الله المستعان. السهم الخامس: بمن تنتصر الأمة. السهم السادس: سؤال يطرح نفسه. السهم السابع: سهام عابرة للقارات. السهم الثامن: كيف تفتح أبواب الجنان. السهم التاسع: أجمل وأحلى الأوقات. السهم العاشر: كيف تعطل السلاح. والسهم الأخير: آخر السهم. فتعالوا أحبتي ننطلق. يوم أن أطلق الأولون سهام الدعاء في الأسحار وأوقات الإجابة، قهروا أعداءهم وسادوا وشادوا. فليس أكرم على الله من الدعاء، فهو العبادة، وهو الذل والانكسار، وهو الرجاء والافتقار، وهو طريق الصبر والانتصار. فيه صدق اللجوء وتفويض الأمر والتوكل على الله. عبادة سهلة ميسرة، غير مقيدة بمكان ولا زمن ولا حال من الأحوال، فهي في الليل والنهار والبر والبحر والجو، وفي السفر والحضر، وحال الغنى والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية. فالدعاء أيام الله وظيفة العمر، به يرفع البلاء ويدفع الشقاء. قال تعالى عن خليله إبراهيم: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. بالدعاء تستجلب الرحمات، وبه العز والتمكين ورفعة الدرجات. فلله ما أعظم الدعاء وما أعظم نعمة الله على عباده به. جمعت شروطه وآدابه في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أركانه الإخلاص والمتابعة مع اليقين وحسن الظن بالله من غير اعتداء بإثم أو قطيعة، مع الاستفتاح بالحمد والثناء على رب الأرض والسماء بما هو أهله، والصلاة على خاتم الأنبياء في أوله ووسطه وخاتمته. فهي للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء، مع طيب مطعم وملبس ومسكن وإيقان بالإجابة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا استوفى الدعاء شروطه وانتفت موانعه لا يرد بإذن الله. إذا استوفى الدعاء شروطه وانتفت موانعه لا يرد بإذن الله. قال سهل التستري: شروط الدعاء سبعة. أولها التضرع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه: حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأبحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جاءت الأخبار والسير عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 فقال: اللهم إنهم قلة فكثرهم، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم. ثم نظر إلى المشركين فإذا هم 1,000 فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه إلى السماء وعليه رداءه وإزاره، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده على ظهره ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مردفين. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: فخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة، أي إغثاءة قليلة، ثم انتبه ثم قال: أبشر يا أبا بكر، أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، أتاك نصر الله، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه، لا إله إلا الله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق الرجال مع الله فصدق الله معهم. استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقال المهاجرون: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغمام لسرنا معك ولجالبنا من دونك، ما تخلف منا رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نصر الله فنصرهم، قال عنهم سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كيف انتصر هؤلاء؟ انتصروا بالدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء، باعوا الأنفس والأموال فاشتراها الله فربح البيع والله، باعوا الأنفس والأموال فاشتراها الله فربح البيع والله، البائعين نفوسهم لمليكهم الله أمضى بيعهم وتكرم، والحاملين إلى الوغى أرواحهم وعلى نحورهم تحدرت الدماء، قوم كأن وجوههم شمس الضحى طلعت تفر الليل كالحة مظلمة، إن أسدل الليل البثيم ستاره أكفوا على آي الكتاب ترنما، أو أشرق الصبح البهيج فلن ترى إلا الكتائب حاسرا ومعمما، ملك الفؤاد وما دروا يا ويحهم إن الفؤاد بهم يتيم مسيما، يتلذذون ببذلهم ويرونه حقا أكيدا للإله ومغنما. ربح البيع والله أن تجعل حياتك لله كلها خالصة لوجه الله، دعوة لله وجهادا في سبيل الله، حياة ظاهرها عذاب وضيق وباطنها عذوبة وبريق، ظاهرها دموع وألم وباطنها خشوع وأمل، تعب الجسد ونعيم الروح، جسد يمشي على الأرض وروح ترقف حول العرش، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: فضل الله هو الإسلام ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقبين، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. السهم الثالث سهام الجمعة، وما أدراك في معركة عين جالوت. انتظر الملك المظفر قطز بالمسلمين وقت صلاة الجمعة ليباشروا قتال أعدائهم. وخطباء المسلمين على المنابر يعجون مع المسلمين إلى الله بالدعاء أن يؤيدهم وينصرهم. ولما نشبت المعركة واشتدت تعرض السلطان للقتل، ولما تبين للسلطان أن الفارس الملثم إنما هو السلطانة زوجته، فله الأمر اسمعي رعاك الله، اسمعي بارك الله فيك. وخرج إلى جيشه فكبر وكبروا وحملوا واستبسلوا واشتدت الهجمات. فتقدم السلطان فكشف عن خوذته وألقى بها إلى الأرض وطرق بأعلى صوته وإسلاما ودعوات المصلين في المساجد ترتفع إلى رب الأرض والسماء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين. وحمل القائد المبطر قطب ومن معه على الستار حملة صادقة وهم يرددون آيات الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تصلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بالصبر والثبات والدعاء تنتصر الأمة على الأعداء برهبان الليل وقرصان النهار يقهر الكفار. اعلني رعاك الله واعلم بارك الله فيك إن قيام الليل وإطلاق السهام في الظلام عز في الدنيا وشرف في الآخرة وعون على الأعداء في الجهاد. سأل عظيم الروم رجلا من أتباعه كان قد أسر مع المسلمين فقال أخبرني عن هؤلاء القوم. قال أخبرك كأنك تنظر إليهم، هم رهبان بالليل فرسان بالنهار، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام، يقفون على من حاربوه حتى يأتوا عليه. فقال عظيم الروم لئن صدقت لا يملكن موضع قدمي هاتين. ولقد سألوا لله لدغوهم مع من يسار غاليا. تقدمت الأمة يوم أن صامت وقامت وحكمت كتاب ربها وسنة نبيها. فلما ضيعت الأوامر ضاعت وتعطلت أسلحتها، ولما نسيت أمر الله نسيها ولم تصب سهامها وتسلط عليها أعداؤها. يقول أحد مراسل الإذاعات رأيت مجزرة لم أشهد أرشع منها كان ضحيتها ألف من المسلمين. كنت أرى جثثا بلا رؤوس لأطفال ونساء. لماذا يذبحون ولا السكين ولا أحد يرد ولا يبين؟ ألي الإسلام نسبتنا وهذا دم الإسلام مسفوق فمن ذا يرد له الكرامة أو يكون؟ تحاصرنا المجازر كل يوم وتهدم في مرابعنا الفصول. فكم من مسجد أضحي بابا وعاد به التمسك والمجون، وما ذنب الضحايا غير دين تهون له النفوس ولا يهون. الله المستعان. يوم تعطلت أسلحتنا وسهامنا فعلوا بنا هذا. فالله المستعان. إذا حل الأمر الصعب وادهن الخط وعم الجد فالله المستعان. إذا أظلم الأفق وضاقت الطرق وانشق بالمصائب الأفق فالله المستعان. إذا جاعت البطون وأخطأت الظنون وحلت المنون فالله المستعان. إذا قطت القلوب وظهرت العيوب وكثرت الذنوب فالله المستعان. إذا فقد الولد وقحط البلد وضعف الثلج فالله المستعان. سبحان من انتشل ذنون من الظلمات ونجى نوحا من الكربات. سبحان من أطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكليم. سبحان من على العرش استوى. سبحان من يسمع ويرى. سبحان الله العظيم. سبحان من لا يموت. سبحان من تكفل بالقوت. سبحان من وهب النور في الأبصار وقصر بالموت الأعمار. لا إله إلا إياه لا نعبد سواه. غالب فلا يقهر. أغنى وأقنى. أضحك وأبكى وهو رب الشعرى. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام وسجع الحمام وهطل الغمام وقوضت من الخيام. لا إله إلا الله كلما برق الصباح وهبت الرياح وكلما تعاقبت الأحزان والأفراح. عز فارتفع خضع له كل شيء وركع. أعطى ومنع خفض ورفع وأعز وذل. خفض ورفع وأعز وأذل. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يهدي ضالا ويغني فقيرا ويستر ذنبا ويستر عيبا وينصر مظلوما ويخدم جبارا. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أتهزأ بالدعاء وتنذريه وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. السهم التالي. بمن تنتصر الأمة؟ تنتصر الأمة بأولياء الله الصالحين بالمخلصين والصادقين الذين رباهم القرآن. أولئك الذين تربوا في روضة القرآن وفي ظل الأحاديث الصحاح. عباد ليل إذا جل الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه. وأصدقاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا للموت يستجدون رؤياه. بمثل هؤلاء تنتصر الأمة. بمثل هؤلاء تنتصر الأمة على أعدائها. وبمثل هؤلاء يستسقى الغيث من السماء. قال فوالله الذي لا إله إلا هو لهذا الصنف من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. لما صف المسلمون يوم اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب ومن معه حمل راية المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة. إن لنخشى أن نؤتى من قبلك. فقال إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أنا أكون. إن أتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن أنا أكون. بات محمد القاسم ليلة لقائه مع الترك باكيا متضرعا. فلما أصبح الصباح سأل أين محمد بن الواسع. فبحثوا عنه فوجدوه يصلي ويدعو رافعا إصبعه إلى السماء. فأخبروا محمد بن القاسم بذلك. فقال والله لإصبع محمد بن الواسع أحب إلي من 1000 سيف شهير و1000 شاب طرير. ولما حاطر عمرو بن العاص رضي الله عنه حصن بابليون بمصر طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمده بمدد عدده 4000 مقاتل يستعين بهم على إتمام فتح مصر. فأرسل إليه عمر 4 رجال وعلى رأسهم الزبير بن العوام. كتب إليه بعثت إليك 4 رجال وعلى رأسهم الزبير كل رجل 1000 رجل كل رجل 1000 رجل. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله. بمثل هؤلاء تنتصر الأمة. أولئك الذين إذا رؤوا ذكروا بالله عز وجل. أولئك الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. أولئك الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة. أولئك الذين قال الله عنهم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أولئك الذين إذا قال المرء منهم يا رب قال الله لبيك وسعديك. أولئك الذين تربوا في محاريب الظلام. أولئك الذين تدربوا على إطلاق السهام. لما انتدب الله محمدا صلى الله عليه وسلم للدور الكبير الساق الثقيل قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ورب محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلك المدرسة مدرسة الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إنها التربية على الصبر والإخلاص ومجاهدة النفس وعلو الهمة. قال قتادة رحمه الله: لا يقوم الليل منافق. وصدق والله لا يقوم الليل منافق، لا يقوم الليل إلا مؤمن صادق. فإذا أردت الانضمام إلى رصد الصالحين فعليك باتهام الليل والدعاء. إن كنت فقيرا تشتكي الفقر فعليك باتهام الليل والدعاء. إن كنت مظلوما تريد الانتصار فعليك باتهام الليل والدعاء. إن كنت قد أبقلتك الذنوب والمعاصي فعليك باتهام الليل والدعاء. إن كنت مريضا تطلب الشفاء عليك باتهام الليل والدعاء. إن كنت عقيما تريد الأطفال عليك باتهام الليل والدعاء. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الطبراني في الكبير. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. مدح الله سبحانه وتعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. وقال عن ليلهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ونقى سبحانه التسوية بين المتهجدين القانتين وغيرهم بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من مزايا أهل الليل أن الله يحبهم ويباهي بهم ويستجيب دعاءهم. روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكر منهم الذي له امرأة حسناء وفراش حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه رقب فسهروا ثم هجعوا قام هو من السحر يتملقني. قال بعض السلف: قيام الليل يهون طول القيام يوم القيامة، قيام الليل يهون طول القيام يوم القيامة. سؤال: الذي يطرح نفسه كيف استطاع القيام؟ الجواب: استطاع بأمور منها وأهمها الصدق والإخلاص، ومنها سلامة الصدور وخلوها من الأحقاد وتعلقها بالآخرة. فلا هم إلا هم الآخرة، لأنه من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. لأنه من تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره، كما قال طاووس: إن ذكر جهنم طير نوم العابدين. وكما قال ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيصفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا رجوع. ومن الأمور أيضا أرقوا فضل قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سمعوا قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن خف السلام وطيب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. ومن الأمور أيضا وأعجبها الحب الصادق، جربوا لذة المناجاة وحلاوة الخلوة مع الحبيب. قال أحدهم: أطرح لقدوم الليل لأني أخلو بربي، وأكره قدوم النهار لملاقاة الخلق. قال علي بن بكار: أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر، ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. السهم التالي: إن كانت صواريخهم طويلة المدى اسمع واسمعي ماذا يصنع الدعاء. خرج رجل من الصالحين من العباد الزاهدين، خرج في تجارة فاعترضه قاطع طريق فقال: أقتلك. قال: خذ المال والتجارة ودعني أمضي في طريقي. فقال: سأخذ المال والتجارة وسأقتلك. فقال العابد الزاهد: دعني أصلي لله قبل أن ألقاه، دعني أصلي لله قبل أن ألقاه. قال صلي ما بدا لك، فصلى دعاه سرا وناجاه. يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا طعاب لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. سلم وأنهى صلاته، فإذا بقاطع الطريق ملقا على الأرض ينفق دما، وعلى رأسه فارس أبيض ذو ثياب بيضاء وعمامة بيضاء على فرس أبيض. قال من شدة الفرح: من أنت؟ من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت الدعاء الأول أرقعت أبواب السماء، ولما دعوت الدعاء الثاني ضجت الملائكة في السماء، ولما دعوت الدعاء الثالث قلت: يا ربي مضطر يناديك، قلت: يا ربي مضطر يناديك، فأذن لي في إغاثته، أنا من جند أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا مونسي في وحدتي، ويا حافظي عند غربتي، ويا ولي في نعمتي، ويا كاشف كربتي، ويا سامع دعوتي، ويا راحم عورتي، ويا مقيل عسرتي. يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا رجائي عند الضيق، يا مولاي الشفيق، ويا رب البيت العتيق، وخرج من عندك قريب وثيق. واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وكر، وأخرجني من كل غم وحزن. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ادعو الله يوم سرائك يستجيب لك يوم ضرائك. إي وربي، من تعرف على الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة. إن الدعاء عباد الله من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ومن أنفع الأدوية، وهو يدفع البلاء ويعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. فعليكم بالدعاء عباد الله. رجل يقال له صليح، يسهر الليل يبكي ويناجي، فعوتب على ذلك. قالت له مولاته: أمسكت على نفسك يا صهيب؟ فقال: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. سبحانك، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليلة، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسة. طوبى لقلوب ملأتها خشيتك واستولت عليها محبتك، فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير مناجاتك والاجتهاد في مرضاتك، وخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوفا من أليم عقابك. ما ضر المقبلين على الله ما فاتهم من الدنيا والله، ما ضر المقبلين على الله ما فاتهم من الدنيا والله، إذا كان الله لهم حظا، وما ضرهم من عداهم إذا كان الله لهم سلما. ولله در القائل: هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لقلب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إنفه وغريبه. وما ضر قلبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. وقدت الله، ومن أصدق من الله قيلا. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والدعاء سلاح المؤمن والمؤمنة، والسلاح بضاربه، فمتى كان السلاح قويا لا آفة فيه، والساعد قويا والمانع مفقودا حصلت النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فتدربوا على استعمال السلاح، واعلموا أن العلم بالتعظم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فيا معلم آدم إبراهيم علمنا، ويا مطهمة الإيمان فهمنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بالدعاء والتضرع تفتح أبواب الجنان. قال سبحانه في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قال السعدي رحمه الله في قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال يتساءلون عن الدنيا وأحوالها، ثم أخذوا في ذكري وبيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين، أي في الدنيا كنا خائفين وجلين، فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب، فكان نتيجة ذلك فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي من علينا بالهداية والتوفيق. ثم بينوا حالهم وما الذي كان سببا في فوزهم ونجاتهم، فمن بره ورحمته بنا أنا لنا رضاه والجنة، ووقانا سخطه والنار. سر نجاتهم عاشوا على حذر من هذا اليوم، عاشوا على حذر من هذا اليوم، عاشوا في خشية من لقاء ربهم، عاشوا مشتقين من حسابه، عاشوا كذلك وهم في أهلهم حيث الأمان الخادع، لكنهم لم ينخدعوا، حيث المشغلة الملهية لكنهم لم ينشغلوا، رفعوا إلى الله سؤالهم وحاجاتهم وتضرعوا إليه طلبا للفوز والنجاة، وهم يعرفون من صفاته البر والرحمة بعباده. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في إحدى معارك المسلمين. قال المغيرة بن حبيب: لما برزنا للأدو، قال عبد الله بن غالب: هذه الجنان تزينت، هذه الجنان تزينت، فعلى ما آتى من الدنيا، فوالله ما بها لآخر المقام، والله لولا محبتي لمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش جبهتي في ظلم الليل رجاء الثواب وحلول الرضوان، لتمنيت فراق الدنيا وأهلها، ثم كسر جسم سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. فلما دفن أصاب من قبره رائحة المسك، فرآه رجل فيما يرى النائم فقال: يا أبا فراق ماذا صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قال: إلى الجنة. قال: بما؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد وضمأ الحواجر وكثرة الدعاء. قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبلك؟ قال: تلك رائحة التلاوة والصنع. قال: أوصني. قال: أوصيك بكل خير. قال: أوصني. قال: اكتب لنفسك خيرا لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلا، فإني رأيت الأغرار نالوا البر بالبر، فإني رأيت الأغرار نالوا البر بالبر. قال سبحانه: إن الأغرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم حتى تقول منهم: عليك بالدعاء والتورع. فلقد قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ردد وقل: أتيتك سائلا فارحم عنائي، فيا مولى الورى جبني بعفو ومن بنظرة فيها شفائي، رأيت كثير ما أهدي قليلا لمثلك فاقتصرت على الثنائي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. السهم التالي: أجمل الأوقات، أجمل الأوقات هي ساعة الإجابة، فمنها عند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. ما أجملها وما أحلاها تلك الساعات، ما أجملها وما أحلاها تلك الساعات. أما أجمل منها وأحلى منها فثلث الليل الأخير، ساعة السحر، كيف لا، وهي وقت النزول الإلهي. أخرج أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر من ذا الذي يستكشف الضر أكشف عنه حتى ينفجر الفجر. قال سبحانه والمستغفرين بالأسحار. جاء في كتب التفاسير أنه لما قال أبناء يعقوب له استغفر لنا أخرهم إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم. جبريل عليه السلام يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال يا داود ما أدري إلا إن العرش إلا أن العرش يهتز من السحر. قلت للليل هل في جوفك سر عامر بالحديث والأخبار؟ قال لم أرى حديثا كحديث الأحبار في الأسحار. فأين السائلين؟ فيا الله ما أحلى حديثهم ودموعهم ومناجاتهم في تلك الساعة. فقائل منهم يناجي ويقول يا خير معبود ويا خير مسؤول ويا خير مشكور ويا خير محمود ويا خير مقصود. أحلى العطايا في قلبي رجاءك وأعذب الكلام على لساني ثناءك. وبابك مفتوح للسائلين نامت العيون وغارت العيون نامت العيون وغارت النجوم وعينك لا تنام يا حي يا قيوم. وآخر يردد ويقول إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين. إلهي إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي وإن قطعت عني خدمتك فخدمة من أرتجي. إلهي إن عذرتني فإني مستحق العذاب والنقم وإن عفوت فأنت أهل الجود والكرم. إلهي أخلص لك العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو أذقني برد عفوك إن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فاز والله من صبح والناس هجوع يدفن الرغبة ما بين الطلوع يخشاه سكون وخشوع بذكر الله والدموع خموع. سوف يغدو والله ذلك الدمع شموع. كان بعض السلف يقول اللهم إن منعتني ثواب الصالحين فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم إن لم ترضى عنا فاعف عنا يا أرحم الراحمين. أين أحباب الرحمن؟ أين خطاب الجنان؟ يا قوام الليل في الأسحار اشفعوا في النوام. يا أحياء القلوب ترحموا على الأموات. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. يقول ابن القيم عجبا لمن آثر الحظ الفاني الخفيف على الباقي النفيس. وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب الآفات. عجبا للجنة كيف نام طالبها وكيف لم يدفع بمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها. تأمل في قول أهل الجنان إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكيف غفلت عن تلك الساعة التي ينزل الله فيها فيقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع؟ والله لو قام أهل الحاجات وأهل الذنوب في الأسحار وسألوا مولاهم وقدموا الطلبات ورفعوا الحاجات وأتبعوها بالاستغفار والآهات لرقت قلوبهم وقضيت حاجاتهم وسترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم وأطيلت الأثرات ومحيت الزلات. والله لو شممت رحيق الأسحار لاتباق منك قلبك المخمور. والله لو شممت رحيق الأسحار لاتباق منك قلبك المخمور. فكيف تعطل ذلك السلاح تعطل يوم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لعل الله أن يستجيب دعاءنا؟ تعطل السلاح يوم وكل الحرام. جاء عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت الرجل يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. تعطل السلاح يوم كثرت الذنوب والمعاصي. قال يحيى بن معاذ عن هؤلاء آثر النوم على القيام والراحة على الجهاد والمجاهدة. تعطل السلاح يوم قل المستغفرون بالأسحار. تعطل السلاح يوم قل فرسان الليل وقل فرسان النهار. تتطاول علينا الكفار. آخر اتهام، آخر اتهام، اسمعي واسمع يا من توقن أنك لا شك راحل. قم في الدجى قيام مشفق سائل، وأجب منادي هل من سائل، لعلك ولعلك تحظى بالقبول وتفوز بالمسؤول وتدرك المطلوب والمأمول. لله در أقوام هجروا الدنيا وتركوها، وطلبوا الآخرة بالجد وآثروها. إن جاء النهار قطعوه بالصيام، أبصروا عيوب الدنيا وميزوها، وعرفوا طرق الضياع فتجنبوها. إن أظلم الليل صفوا أقدامهم وأنصبوها، وإن أقبل النهار حفظوا جوارحهم وكفوها. لله ذرهم كم تعبت أبدانهم بين جوع وسهر، كم كفت جوارحهم عن لهو وبطر، كم حفظوا ألسنتهم وأعينهم عن الكلام والنظر، كم تغنوا بكلامه والقلب خاشع وحاضر في السحر. يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. فماذا أعد الله لهم، فماذا أعد الله لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم إنا نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ونعوذ بك اللهم من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، ونعوذ بك من عين لا تبكي عليك. سبحانك يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات، وسبحانك وسبحانك من سبحت لعظمتك الحيتان في البحار الزاخرات، ولجلال قدسك اصطفت الأمواج المتلاطمات. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحار الزخار والقمر النوار، وكل شيء عندك بمقدار. يا مؤنس الأغرار في خلواتهم، يا خير من حطت به النزال. سبحانك لك الجمال والجلال ولك الكمال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين.